روحانية الرسول. للنفوس المعتادة لحظات تصفو فيها من كدر وترق من غلظة وترقى إلى مستوى يحلق بأفكارها ومشاعرها إلى جو نقي طهور، لكنها لا تلبث طويلا حتى تهبط إلى أفقها الداني لتعيش فيه أكثر وقتها ولترمق سويعات الكمال التي تعتريها، وكأنها ألق عارض أو معنى نضح من عالم بعيد. وللنفوس العظيمة مجال أرحب مدى وأطول امتدادا تشرف فيه على الحياة، ولها فكر أوعى وشعور أقوى، وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع قلما تزل عنه. فهي كالطير الذي ألف الذرى لا ينحط دونها إلا لماما، وإذا هبط فما يبقى إلا ريثما يرفرف بجناحيه صعدا إلى حيث يعيش. كذلك خلق الله الناس، وكذلك درجوا منذ الأزل، فهم بين عامة مغلولين في قيد من مطالبهم المحدودة وربما انفكوا عنه حينا، وبين خاصة أمكنهم الخلاص من أغلب هذه القيود وربما تشبث أحدها بأقدامهم فأرهقهم حينا. وإذا كان شأن العامة أنزل رتبة من شأن الخاصة، فإن هؤلاء الممتازين أنفسهم يقع بينهم من التفاوت في الخير والفضل ما يشبه التفاوت بين أبعاد الكواكب. بعضها يفكر الناس في الوصول إليه لأنه وإن بعد قريب، وبعضها تنقطع الأوهام دونه لأن الشقة إليه لا يقطعها إلا الخيال الشرود، والفروق بين عظماء الناس لا يدركها حصر. وقد اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي من الصفوة المنتقاة بين هؤلاء الخاصة، وهي صفوة مبرزة في كل شيء. فلو أقيم سباق عام بين أولي المواهب الناضجة والقرائح القوية والمعادن الصافية والأبدان النقية لكان أنبياء الله وحدهم أصحاب السبق فيه. إن الأنبياء رجال لا يدانون في ذكائهم وصلابة عزائمهم وبعد هممهم وسعة فطنتهم وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات. ومن الخطأ الجسيم أن تحسب أولئك المرسلين على قدر ما من الطيبة والسذاجة، رشحهم لقيادة بعض الناس في عصور التخلف والبساطة. كلا كلا، فإن زعامة الأمم في القديم والحديث لا تنعقد صدقا إلا لرجال أوتوا من المقدرة النفسية ما يوطئ لهم الأكناف ويجمع حولهم الآلاف. وقد أومأ القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهل فقهت أسرار العظمة في أطواء هذا الوصف الموجز؟ أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوى الفارهة والأبصار النيرة، أصحاب الإقدام الذي لا يشوبه عجز والنظر الذي لا يشينه جهل. إنهم مستخلصون من أجيال الدنيا كما تستخلص أطايب البستان النضر في هدية مستحبة، قد يترك فيها الجميل إلى ما هو أجمل منه. ذاك هو معنى الاصطفاء. في ماضي الحياة وحاضرها ومستقبلها كان الوحي الإلهي ولا يزال العاصمة الذي يمسك الأرض أن تزول والحضارات أن يلتبس فيها الرشد بالغي. ولن يخطئك وأنت ترمق سدنة هذا الوحي المبارك أن تستجلي هامة شماء توجها الجلال والأدب وزانها اليقين والصدق، برزت بين هدات السماء بروزا كاد يحجب ما حوله. من هؤلاء الدعاة الكرام؟ ومن ذلك العلم الباسق؟ هؤلاء النبيون الذين وكل إليهم أن يهدوا الناس ردحا من الزمن في العصور الأولى. أما هذا النبي المتفرد فقد كلف أن يهدي الناس الدهر كله، وأرسل بكتاب يبقى بينهم ما بقي الليل والنهار. وسط أولئك الصالحين المصلحين تلمح في خشوع وتوقير محمد بن عبد الله صاحب الرسالة الخاتمة، وملتقى العقائد والفضائل التي ناطى القدر بها صلاح الأولين والآخرين. إنه المثل العليا كلها في إطار من اللحم والدم، تستطيع أن تعرفه في يسر من الكتاب الذي جاء به ومن الحكمة التي يفتخر بها منطقه. بيد أنك لن تستطيع الاتصال به إلا إذا نشدت لنفسك المثل الرفيعة التي تحيا في سيرته. أما الواقفين مع أنفسهم في بداية الشوط فهيهات أن يرتبطوا به. العصاة الذين يبغون التوبة، والجهال الذين يطلبون العلم، والحائرون الذين يبحثون عن قرار، والقاصرون الذين يسعون وراء الكمال، أولئك جميعا في جهادهم لبلوغ أهدافهم سوف يعرفون الكثير عن محمد، لأنهم سيهتدون بآيه وينتفعون بنصحه. ولن يعرف محمدا أبدا من سفه نفسه وحقر عقله وقلبه. إن من خصائص القيادات الروحية الكبرى أنها تقدح زناد النشاط الإنساني في من اقترب منها، وتطلق قواه الكامنة ليخدم الحقيقة الكبرى في حدود ما أوتي. وإذا كان الزعماء القوميون يتيحون فرصا واسعة لخدمة الوطن مثلا عندما يهبون للنهوض به وإعلاء شأنه، فالقادة الروحيون يهيئون لأتباعهم وحواريهم فرصا أوسع لإحراز الكمال ثم لغرسه في دنيا الناس لتحلو به هذه الدنيا وتعلو. ومن ثم قلنا لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم من احتبس في سجن الدنايا أو قعد عن نصرة الحق والخير. وينابيع الحياة العاطفية والفكرية في نفس الرسول الكريم محمد بن عبد الله تجيء من معرفته الساطعة بالله وذكره الدائم له وأخذه بنصيبه الضخم من معاني الكمال في أسمائه الحسنى. ذلك أن الله خلق آدم على صورته واستخلفه في هذه الأرض ليكون نائبا عنه ومكنه منها، بل كلفه أن ينشط في استغلال خيرها وامتلاك أمرها، ووصاه أن يحترم أصله الإلهي العريق فلا يتدلى عنه إلى نزعات الطين ووساوس الشياطين. يجب أن يكون عالما ماجدا، قادرا كريما، رحيما منعما وهابا، إلى آخر ما ترمز إليه أسماء الله الحسنى من صفات الكمال وشارات العظمة والجمال. والعالم من أزله إلى أبده لا يعرف إنسانا استغرق في التأمل العالي ومشى على الأرض وقلبه في السماء كما يعرف في سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنه خير من حقق في نفسه وفي الذين حوله حياة الإنسان الكامل، الإنسان الرباني المستخلف في ملكوت الله لينقل إليه أطرافا من حقيقة هذه الخلافة الكبرى. وفي المواريث العقلية والعاطفية التي تركها هذا النبي الكريم ترى كل العناصر التي يستطيع بها أي إنسان أن يقوم بوظيفته الصحيحة في هذه الحياة. انظر إلى قوة العاطفة ودفقها في هذه المناجات الحارة. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. إن ألفاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة هذا الجيشان المنساب في كل دعوة تجعل الرسول المنيب المتعبد يلجأ إلى التكرار في العبارة الواحدة لينفس عما استكن في صدره من روعة ومحبة وجلال. إنه في ظاهره ترداد للفظ واحد، وهو في باطنه تعبير عن معان متجددة من الولاء والهيام. ويستوقف في هذا الدعاء أن تتوسط شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه بالرسالة بين توحيد الله والإقرار بأن العباد كلهم إخوة. ما معنى أن يقول محمد لربه: أشهد أن محمدا عبدك ورسولك؟ ذلك ضرب من الإصرار على تحمل الأمانة وإبلاغ الرسالة للناس كافة مهما كذبوا بها وتنكروا لصاحبها. إن الرجل الذي يحس بأن العالم أجمع يستغرب بعثته، وأن قوى الشر فيه تحاول زحزحته، وأنها قد تفلح أحيانا في الكيد له وإشعاره بالعزلة والضعف، إن هذا الرجل يرى من الطبيعي أن يشهد لنفسه بالحق لتكون هذه الشهادة المتكررة ردا بليغا على المرجفين والمكذبين. وهي تجيء بعد أن يقذف الروح الأمين في قلبه شهادة أخرى من الله ومن الملأ الأعلى تؤكد هذه الحقيقة. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وإنك لتسمع دوي الوحي وهو يرسل هذه الشهادة مرة أخرى، فتحس في نبراتها زمجرة صاحب الحق وهو يجابه المفترين ويخجلهم من باطلهم، ويمضي في ذكر ما عنده من صدق بين وأدلة دامغة. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. والمشاهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدة الانتباه الذهني تسودها كلها، فأمثالنا قد يثور انتباهه لبواعث مفاجئة ثم تركد مشاعره لزوالها، أما هذا النبي الكريم فهو في نهاره مستجمع الفكر مركزه، لا يكاد يمسه فتور أو ذهول عن أي شيء دق أو جل، فإذا نام نضحت هذه الحساسية الشديدة على حالته النفسية، فهو في رقاده يقظان القلب، ونبهة النهار ويقظة الليل تقوم على هذا الاتجاه المستمر إلى الله والتشبث العجيب بذكره. إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظر إلى هذا التفاني في مرضات الله، ثم إلى هذا الختام الذي يعلن فيه الرسول إيمانه بنفسه وكتابه، إنه كما أبنى عزيمة وإصرار. وهو كذلك إقرار من الداعية أنه أول من يصدع بواجبات دعوته، وأول من يلبي مطالب رسالته، وأول من يطيع أمر الله وينفذ حكمه ويقيم حده ويعلي شعائره. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن فيما نألف من تجاربنا نرى أن حياة التأمل المحض والمناجاة الحلوة لا تخلص لصاحبها إلا بعيدا عن الناس وفي نجوة من لغوهم العريض وشؤونهم التافهة، ومن ثم فهي لا تعرف إلا لأصحاب الأبراج العاجية والصوامع القصية من الأدباء المترفعين أو العباد المنقطعين. والحق أن للجماهير ظلالا كثيفة ومطالب وأهواء لا تنتهي، وقلما يبصر نفسه من يلقي بنفسه في غمارهم الموار، إلا أن الدارسين لحياة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يرون في مسلكه ما يخالف هذه العادة المأثورة عن بعض الممتازين من الناس، فهو قد عالج من قضايا المجتمع ومشكلات الأفكار وأحوال الأصدقاء والخصوم ودقائق الحرب والسلم، وبلى من أطوار النفوس وتقلب المشاعر واختلاف الأفهام ما لم يتح مثله لبشر آخر. ومع ذلك فإن صفاءه النفسي وتوقده العقلي لم يشبهما شائبة، كان يترك أثره العميق في الآخرين ولا يتأثر هو بما في نفوسهم من ضيق وانحصار، إنه موجه يدفع ولا يندفع، ورقي معنوياته جزء من صميم ذاته لا يمكن أن يتخلف عنه أو تتفاوت قيمته بين ارتجال وإعداد. أما كثير من العظماء فارتقاؤهم الأدبي عرض اكتسبوه بوسائل معينة وضوابط خاصة، وهم على حق إذ يتوجسون من صياغة أو نقص حرارته مع مخالطة الجهال والدهماء، لكنك ترى هذا النبي الجليل بين أفواج الأعراب وصخب الجماعات المختلفة يرسل كلمه الرتيب فلا تدري بأيهما تعجب، برقة الروح الذي يصحب عباراته أم بروعة التنسيق الذي يؤلف بين ألفاظه؟ وكلا الأمرين لا يقترب منه إلا صاحب قلم ينشد الصفاء لنفسه والهدوء لفكره، ثم بعد ذلك يكتب في روية وأنا ومهل. ولا ريب في أن مصدر هذا العلو الدائم والقوة المصاحبة هو ما أشرنا إليه آنفا من اتصال قلبه برب الأرض والسماء وجريان فكره في نسق لا تدركه الخاصة والدهماء. وطبيعي أن يعيش صاحب هذه الرسالة طيلة عمره مبرأ من كل عيب، منزها عن أي ملامة، لا يؤثر عنه في سره وعلنه ورضاه وسخطه إلا ما تهوى العلا. ما من كبير إلا وله سقطة، حتى لقد تواضع الناس أن يغتفر بعضهم لبعض هنات أو سيئات لابد أن يواقعوها. لكن هناك صنف من الناس ليس في شرابهم قذن قط، هم المصطفون الأخيار من عباد الله، وفي الطليعة الوضاءة من هذا النفر النقي إمام فذ ورحمة مهداة ونبي معصوم، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.